في قاضي فعلا ومع ذلك حكم خطأ. ماذا افعل انا الذي رأيته يقتل ابي؟ اروح انا بعد حكم القاضي سواء كان بخطأ ولا بتواطؤ مع القاتل، اروح انا اقتص انا واستوفي حقي من قال هذا؟ هذه شريعة الغاب، هذه شريعة الغاب. يبعدنا الى ما قبل الاسلام الجاهلية الاولى. فان لم يكن هناك قاض يبقى في محكم، ان فقد الاثنان يبقى يوم القيامة، يوم القيامة هو والعياذ بالله العقاب يكون اشد واسوأ. نعم. اذا عطلت الشريعة المحكم له حدود يا مولانا، المحكم له حدود، المحكم لا يتدخل في الحدود الشرعية، المحكم له حدود. اتكلم بعموم، القاضي يعني منصب من الامام، فان لم يكن امام او كان الامام ولم ينصب قاضيا او مثل احوال الاقليات الاسلامية في بلاد الغرب او في بلاد الشرق في غير الدول الاسلامية، ليس هناك قاضي مسلم والقضاء لا يحكم بغير الشريعة، فالمسلمون اتفقوا على ان ينصبوا بينهم محكما لا يسمى قاضيا لانه ليس هناك امام. يعني جماعة المسلمين في امريكا لا تنصب قاضيا وانما تنصب محكما، شخص يحكم في بعض انواع القضايا وليس كل انواع القضايا، في الماليات، في الطلاق، في الاحوال الشخصية بعامة، لكن مش في تطبيق الحدود. هذا المحكم ليس له ان يطبق الحد على الزاني وعلى على القاتل وعلى السارق وعلى ما شابه. هل في تطبيقنا تكون يعني معذرت لو انا كنت في بعض الاوساط الامنية وفي رسائل القضية وانا يعني تدنيت الحرف كله ده وكان الاعتراف بما قلت انا مش فاكر انت قلت ايه. لا في القضية اللي هي قضية الزنا يعني. يعني انا تبنيت يعني ما قلته وكان الاعتراض بما قلته يعني. ولكن النقطة الاخيرة يعني بما تكون الفتوى في مصر يعني الاوصاف التي نعيش والان بما تكون الفتوى في الدال يعني. نعم هناك ممكن يقاط موجود يعني في مصر، مصر لا يطبق الحد أصلا، لكن على كل حال القانون المصري يخفف العقوبة، يخفف العقوبة، القانون المصري يخفف العقوبة على القاتل في هذه الحالة. إذا اقتنع القاضي بأن القاتل كان في هذه الحالة العصبية، في الحالة النفسية، أنه رأى هذا الموقف الشنيع، فهو يخفف عنه، ربما يعطيه سنتين وسجن سنتين وحاجة زي كده، ثلاث سنين. إذا اقتنع بأنه كان في هذه الحالة، أن قتله كان تحت هذه الظروف. يخفف عليه بهذه الطريقة. طب العكس بقى، لم يقتله الزوج وثبت حالة الزنا يعني بما يحكم القاضي؟ لم يقتله الزوج؟ لم يقتله يعني رفع الأمر إلى القضاء وثبت القضية بالزنا. هل يحكم يعني لا يحكم بالرجل يعني الحكم معطل أيضا. طيب فبما يعني بما تكون الفتوى إذا رأى وجد الرجل هذه الحالة وثبت والقضاء والشريعة معطلة يعني فبما تكون الفتوى بما يعني بما نفتي الناس في هذه الحالة؟ مشكين بالصبر والاحتفال وعزمون الله هنعمل ايه؟ القانون بيسمح للمرأة والعياذ بالله اذا رضيت بالزنا والرجل رضي بالزنا يسمح اذا تم ذلك عن رضا وليس عن اغتصاب يعاقب المغتصب، اما اذا تم بالرضا فلا. إذا لم تكن هناك حالة اغتصاب، إذا لم تكن هناك دعارة يعني تجارية بيأخذون مال على هذه الفواحش، فتم برضا الطرفين. أنثى رشيدة كبيرة وليست صغيرة ورجل كبير وتم هذا بالتواصل بينهما فلا يخف في القانون. فبما تكون الفتوى نعم في مصر فبما تكون الفتوى؟ سؤال عام، الفتوى ايه؟ يعني ماذا يفعل الرجل؟ رجل وجد ابنته في هذه الحال والقضاء لم يحكم عليها بشيء، النيابة بتخرجها من سرايا النيابة خلاص، تخرج يخرج الصعب مع السلامة، انت موافقة؟

اي جملة؟ اقرأ الجملة بس. قاتل قاتل وحشية قاتل حمزة. ايه قاتل حمزة يعني؟ ايه قاتل يعني؟ ايه مش وحش وحشي وحشي ده شخص اسمه علم وحشي ده علم قاتل وحشي قاتل حمزة وحشي ده شخص رجل اسمه وحشي كان حال الكفر قد قتل حمزة ثم أسلم وحسن إسلامه. رضا عن رضا هي علاقة ده الرضا وعدم الرضا. مش عايز اشوف وشك عشان ما افتكرش حمزة حبيبي. غير راضي عنه؟ لا لا يخذ منه. كيف يؤخذ من هذه الجملة انه غير راضي عنه؟ نعم نفسه يا فندم اكتشفت من كده. انا مش عايز اشوف وشي البعيد علشان ما افتكرش حمزة. حمزة بس كل ما بشوف وشك يا وحشي بفتكر حمزة حبيبي عمه حبيبي خوف الرضاعة وحبيبه وعمه. بس غيب وشك عشان ما افتكرش حمزة يفكرني بالحبيب. خلاص الاسلام يجب ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم لو خير بين ان يدخل وحشي في الاسلام وبين ان يموت كافرا لقال لا يدخل في الاسلام. قلبي انه مش عايز يفتكر حمزة و... طيب كويس كويس. الجملة دي بتقول كده. تسألني هل يؤخذ من هذه الجملة انه غير راضي عن وحشي؟ لا يؤخذ منها. مش اي علاقة بالموضوع. ولو قال انا الان صبي صدق. خلاص بعد ان عرفت ان الصبي لا قصاص عليه وانه يكون صبيا يبلغ ويترك الصبا اما بالسن واما بالاحتلام واما بايه؟ ها ها في الانبات. لو قال انا الان صبي صدق بيقول لي انا الان صبي حتى لا يقتل حتى لا يقص. قال له حضرة القاضي ده انا لسه صبي. صدق وبلا يمين. ام المحشي قال كلاما في غاية الدقة والاهمية. قال اي ان امكن ان يكون صبيا مش مطلق يعني انه يدعي الصبا فيصدق بلا يمين. ان امكن يعني معناه لو كان عنده 16 سنة وامام القاضي الشافعي او حتى 15 سنة تم بفعل 15 سنة امام القاضي الشافعي يبقى دعواه بانه صبي لا تصدق لانه لو لم يحترم ولم ينبت فقد بلغ بالسن عند القاضي الشافعي. يبقى هذا غير ممكن. يبقى لا يصدق في ذلك الا باليمين انه كان عند القتل صبيا. هو الان امام القاضي عنده 16 سنة عنده 15 سنة ونصفا او ونصف سنة وقال والله الجريمة التي وقعت مني من سنة كنت وقتها صبيا. ممكن يبقى يصدق بلا يمين. خلاص اي ان امكن ان يكون صبيا يعني حين الجناية وقت الجناية يصدق بلا يمين. قال ولا يحلف في هذه الصورة ولا يحلف في هذه الصورة. ليه؟ لأن تحليفه يثبت صباه. طب ماله؟ قال وثبوت صباه يبطل تحليفه وثبوت صباه يثبت تحليفه. ففي تحليفه إبطال تحليفه. ما معنى هذا الكلام؟ نقرأ مرة أخرى. ولا يحلف في هذه الصورة. لما بيقول في هذه الصورة معناه أن في صورة أخرى سيحلف. عندما يقول أنا عند الجناية كنت صبيا أنا الآن بالغ لكن عند الجناية كنت صبيا يحلف الآن يحلف في هذه الآن في هذه الصورة.

على عدم صدق. لا محتاج. لا محتاج. محتاج. لأن في دعوة. دعوة بالصدق. في نداء. في نداء. دعوة بالصدق. يدعي رغم هذا. يدعي من دعوة بالصدق. هذا يدعي. يقول له لا يكتفي دعوة هذا ولا دعوة. إنما يأخذ بقول هذا في يمينه. لابد أن يحكي. إنجاب لا يثبت البلوغ. الإنجاب يغلب الظن. قد يكون ولد من غيره. لكن الولد على فراشي. الولد من فراش. يحلب بقى. قد على فكرة قد يتراجع. رغم وجود الولد. يعني شوف الصورة العجيبة دي. قد يكون هذا القاتل له ولد. ولد على فراشي ونسب إليه. فيوجه القاضي اليمين إلى ولي القتيل. يقول له كيف تحلف أن القاتل كان بالغا عندما قتل؟ قد يتراجع. قد يتراجع لأنه لا يستطيع أن يحلف بذلك إلا وهو موقن. كيف ينطق كيف يحلف بالله تعالى وباسم من أسمائه وصفه من صفاته وهو لا يوقن؟ من أدراني؟ ممكن ما يكونش مني. خلاص يبقى يوجه اليمين إلى القتل. إذا تراجع ولي القتيل عن اليمين يوجه اليمين للقتل. لأن في شو دعوة ما نروح نوجه له اليمين ليه؟ هو بيدعي. هو بيدعي الصبا. بيدعي الصبا. أيوة أيوة. لأن الحدود تضرب الشبهات. يقول لي أنا الولد اللي ده مش ابني ولا انت تفضحني. أنا نسبته ليه الولد الفراش. من حق أن أنا نسبه. من حق أن تنسبه. هل ده يجزم من هو منه؟ لا ما يجزمش من منه. الولد الفراش دي مش معناها أنه لازم يكون الولد ابن الزوج. مش لازم. ده ستر وحفظ للأعراض. سؤال الشيخ معناه الولد الفراش. اقرأ الولد الفراش في صحيح مسلم شرح النووي او في صحيح البخاري شرح فتح الباري شرح ابن حجر. اقرأ. سؤال غريب او اتفضل. خلاص ما يحلش. مش هو اللي بيدعي. مش في نزاع يا مولانا. بيقول اهو وكذبه ولي المقتول. هو الفرض المسألة اللي معاه انه بيكذبه معنى انه عارف. تحلف؟ قال لي والله ما احلفش. ويجري نظير هذا في المجنون الآتي. فإذا قال وهو عاقل كنت وقت القتل مجنونا وكذبه ولي المقتول صدق القاتل بيمينه إن عهد جنونه قبله. نفس العلة. لأن الأصل بقاؤه بخلاف ما إذا لم يعهد له جنون فلا يصدق بل يصدق ولي المقتول. يبقى نفس الشيء. شخص كان مجنونا معروف أنه مجنون ثم أفاق من جنونه والحادثة تحتمل أنه كانت قد وقعت وقت جنونه فادعى ذلك. ادعى أنه وقت الحادثة كان مجنونا واحتمل الأمر ذلك فيصدق هذا الرجل القاتل بيمينه بخلاف ما إذا لم يحتمل فلا يصدق بل يصدق ولي القتيل. الثاني أي من الشرائط أو من الشروط أي الشرط الثاني أن يكون القاتل عاقلا. قال أي حال جنايته وإن جن بعدها فيقتص منه حال جنونه. لأن العبرة شوف لو سمحت الكلام ده مهم. لأن العبرة بكونه عاقلا حال الجناية كما علمت. العبرة بحال الجناية. حال الجناية كان بالغا حال الجناية كان عاقلا. لا حال الاقتصاص. العبرة بحال الجناية لا بحال الاقتصاص. وإن أوهمت عبارة الشارح خلاف ذلك. شوف عبارة الشارح كده اقرأها على مهل. اقرأ عبارة الشارح. قال فيمتنع

حتى ولو كان مجنونا، لأنه لا سبيل إلا إما أن يعفو أو ليأدم على مال أو مجانا، وإما أن يعود عن الإقرار ولا عود عن الإقرار. خلاص. نعم. على قولي على قول واحد. نعم قول واحد. نعم. ايه كيف ايه يعني ايوه مش فاهم. مش فاهم ايه ثواب ايه هو اللي ثواب سؤال. خطأ. اقول ليس هناك مساواة بين القاتل وبين المقتول. كده؟ ده يعني. كيف؟ القاتل اصبح الان يعني اصبح عبئا على اهله وعلى المجتمع. فاذا قتل يعني اراح البلاد والعبادة من شره. اما المقتول فكان يعني نافعا ينفع أولاده. يعني معنى هذا ان رجل ان رجلا شكرا لك الشيخ علي بيعرف روسي. يعني معنى ذلك ان رجلا قتل عالما لا يقتل به، لان العالم نافع وهذا الرجل زي حضرتك كده مثلا لسه ما بقتش عالم، لسه طالب علم، لو قتلت العالم الكبير لا تقتل عشان انت غير نافع وهو كان نافع. ما هذا المبدأ الغريب؟ تفضل. حكم القصاص مطبق الان. القصاص مطبق الان الى حد ما، يعني مطبق الان الى حد ما، الا لو وافقوا على الامم المتحدة بانه ينفوا الاعدام. يعني لو اتبعت هذه القضية القتل العمد فيه القتل، بس طريقة الاعدام هي الغلط. طريقة الاعدام هي الممنوعة شرعا، حرام. حتى الخنق اللي بيحصل في مصر ده حرام، لابد ان يقص منه بنفس الطريقة التي قتل بها او بالسيف، مذاهب يعني. اما الخنق طريقة غير شرعية، لكن زي اقول لك في الجملة مطبق، في الجملة مطبق بمعنى انه عند ثبوت القتل العمد يقتل به القتل. يعني لو قتله بمسدس او بطوقية يقتل بنفس الطريقة. والاولى ان يقتل بالسيف. لا مش الاول، ما حدش قال كلمة الاول، دي مذاهب بقى. نعم. اذا امكن ومر علينا هذا الفرع، لو ادعى انه حال الجناية كان مجنونا وامكن يصدق بأن سبق كان في فترة سابقة هو رجل معتاد منه أنه هو مجنون، يقول أو أنا معايا شهادات مرضية تثبت أن أنا كنت في هذه الفترة قبل هذه الفترة وبشرة كنت مجنونا، مصدق مر علينا. طيب قال والثالث. لا قبل الثالث. ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. اعراب متعد ايه؟ صفة لايه؟ صفة لمن؟ على من زال عقله متعد في شربه. طيب لو سمحت اعرب هذه لانها في غاية الجمال. سؤالي ما اعراب متعد كل واحد يطلع ورقة ويكتب عليه اسمه وبلده ويسلمها لي. خمس دقايق فقط. متعدم عايز نعرف متعدم.

بالنسبة للمكافر هنا يعتبر ولي الدم؟ مين المكافر؟ ولي الدم. نعم. أولياء الدم أهل. أهل. لكن المكافر فقد المالية. من حيث المالية. المالية دي أولياء الدم. ودي إجابة على سؤال محمد دندراوي. هيا نكمل. ويقتل المحارم بعضهم ببعض فإذا قتل عندك سؤال فضلي. والله ما نتابع. هل ايه مش سامع؟ اكتبي الورقة كما عودتينا. سمعت انت؟ قول. ها لا لا ينفي لا ينفي. كيف ايه؟ ما هو ده السؤال. ده مش ده السؤال اللي كتبناه في الورقة؟ طب انا مش فاهم. انا مش فاهم ايه الربط اصلا. ده مش هيقتل. ده هيقول مش هيقتل، لن يقتل، انه لا يقتل. اذا قتل هذا الابن المكافر اباه المملوك له لا يقتل. استثنى يعني لا يقتل. الابن يقتل بوالده الا استثناء انه في هذه الحاله لا يقتل. ايه حكايه البعضيه؟ البعضيه دي عندنا في ايه؟ كيف نحتاج البعضيه هنا؟ نعم. كيف قدمت زياده على الابوه؟ ابوه مين؟ هو سؤالنا. الولد قتل اباه، قلنا لا يقتل. اي سيد يقتل عبده لا يقاد. اي سيد يقتل عبده لا يقاد به. علاقة ايه؟ ما هو الابن بيقتل بوالده. يا ربي نقدم ايه؟ مش فاهم. اما لما قتلوا في الاثنين حالا قلنا لانه سيد، لان الابن مش هيقتل بيه. مش هيقتل. طب ايه يعني غلبنا السيادة على ايه؟ على ايه؟ ابنه فيقتل بيه. ان الاصل انه يقتل بيه يعني؟ عشان السيد القاعدة بتقول السيد لا يقتل بعبده، لانه ماله؟ ماله. ومن حق الواحد يتصرف في ماله زي ما هو عايز. الأصل ده أصل عام، إن كل واحد يقتل بكل واحد. لكن إذا قتل العبد السيد عبده لا يقتل به، يعذر بس لكن لا يقتل به، لا يقص لا يقاد منه، لأنه ماله. ماله من حقه إنه هو يعمل في اللي هو عايزه. عندك سؤال لسه؟ ها. مين يتحرى؟ العبد يتحرى؟ المكاتب. طيب حرا ازاي؟ خلاص اول ما تحرر اذا تحرر هيبقى يعتق عليه، اسمه يعتق عليه. ايه تاني؟ ليس هناك بيت يعتق. اذا قتل المكاتب هناك بيت كثير. زي ما كان بيقول يا اخواننا، لما بننفي القوت بننفي القصاص لا ننفي الدية. طبعا تصرفات يعني اذا كانت عمدا او ما هو القصاص لا يكون الا في العمد، سامحك الله. القصاص لا يكون الا في العمد، اذا يكون دية قتل عمد. ويقتل المحارم بعضهم ببعض، فإذا قتل الأخ أخاه قتل به. قال فلا قصاص على والد بقتل ولده، أي لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه. لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه، من رواية عمر رضي الله تعالى عنه. وهو مروين في الدارقطني ايضا عن عمر وعن عمرو بن العاص.